هذا السائل يقول: ما حكم الأخذ من اللحية للمحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، قال: أرخوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى. جاءت عنه ألفاظ عديدة في هذا المعنى. والمحرم منهي حال إحرامه عن أخذ أي شيء من شعر بدنه، منهي عن أخذ أي شيء من شعر بدنه، حتى ما كان مباحا له أخذه قبل الإحرام بالإحرام يكون منهيا عن ذلك، لأن الأخذ من الشعر من جملة محذورات الإحرام. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.